بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا توقفنا في المرة السابقة انتهينا من الكلام على الحديث المتواتر. بعد ذلك يقول ابن حجر الثاني هو المشهور وهو المستفيض على رأيه. بداية كان يقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، وده أول قسم اللي هو إيه؟ أدام لا طرقه بلا حصر أو بلا عدد معين اللي هو المتواتر. ذكرنا أن المتواتر دي شروط. أول شرط المتواتر كثرة العدد في كل طبقة من الطبقات، أن يكون مستند خبره من حيث أن تحيل العادة توافقهم أو توافقهم على الكذب. إن حصلت هذه الشروط الأربع استلزم ذلك حصول الإيه؟ العلم. العلم اليقين. ما هو اللي هو حدوث العلم هذا ثمر لهذه الشروط الايه الاربعة. يجا الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين، ده اللي هو المتواتر، او مع حصر بما فوق اثنين. يجا بدأ يتكلم في الاحاد اللي هو المحصور بعدد ايه بعدد معين. اول قسم ان يكون مع ايه مع حصر بما فوق الاثنين، ده اللي هنتكلم عنه، او بهما يعني بالايه بالاثنين او بواحد. دول اربع اقسام اتكلمنا على المتواتر. بعد كده اتكلم عن المحصور بعدد معين بما فوق الايه الاثنين. يقول عنه الثاني هو المشهور وهو المستفيض على قول. يجي ليه كم اسم مشهور وعلى قول هو بعينه الايه المصطفى. يقول في النزهة الثاني وهو أول أقسام الأحاد. انتهينا من المتواتر ونبتدي نتكلم على الإيه؟ الأحاد. أول قسم فيها اللي هو المشهور. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. لأن لو هي اثنين هيبقى ليه اسم ثاني اللي احنا نتكلم عنه بعد كده اللي هو العزيز. لكن هو محصورة بأكثر من اثنين. يجا من أول ثلاثة ما لم يصل إلى حد التوافق. يجا أقل شيء فيه كام؟ ثلاثة أكثر من إيه؟ اثنين. وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه. طبعا في تعليق للمناوي هو مطلوب في علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ففي اللغة لما يقولوا المشهور هو ظهور الشيء، فكان الأولى ان هو يقول سمي بذلك لظهوره مش لوضوحه. يقول عند اللغة المشهور هو ايه؟ المشهور هو الظهور. فكان الأولى ان هو بدل ما يقول سمي بذلك لوضوحه أن يقول سمي بذلك لظهوره. إجا المشهور سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. إجا عند هؤلاء الجماعة المشهور هو المستفيض. سمي بذلك المستفيض لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. جاء في قول ان المشهور هو المستفيض، وهناك قول اخر المغايرة بين المشهور والمستفيض. ايه وجه التغير بين الاثنين؟ ان المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه عدد الرجال سواء، يعني ثلاثة في اول الاثنان يبقى ثلاثة في منتهى الايه الاثنان، وكذلك في أثنائه. وده غلط ابن حجر ان الابتداء وانتهاء الدواء توهم ان ممكن يكون ايه الاول ثلاثة والاخير ثلاثة او الاول اربعة والاخير واخر اربعة اول اربعة اخر اربعة وفي الوسط في تغاير ممكن يكون ايه خمسة او ستة ممكن يكون في اول خمسة واخر خمسة وفي الوسط ثلاثة لكن هو المقصود ان هو يستوي في عدد الرجال في كل الطبقات يعني في الاول وفي الاثناء وفي النهاية لو ان حصل هذا الامر ان كل الطبقات متساوية كل الطبقات الصحابة اربعة السبعين اربعة السبعين اربعة وكذا استوى في كل الطبقات في عدد الرجال فهذا يسمى الايه المستطيل المشهور عم من ذلك يعني يختلف الايه يختلف عدد الرجال في الطبقات احنا عندنا احنا الراجح عندنا اللي هو ايه اللي هو المشهور ايوه نعم نعم ثم المشهور يطلق على ما حررناه وعلى ما اشتهر على الألسنة هو في مشهور مشهور اصطلاحي وفي مشهور غير اصطلاحي المشهور والاصطلاحي اللي احنا بنذكره الان اللي يكون اقل طبقه فيه اكثر من اثنين في مشهور غير اصطلاحي اللي هو يشتهر على الألسنة ممكن خبر احاد غريب ليه طريق واحد ويكون مشتهر على الألسنة ممكن احاديث مشتهر على الألسنة الفقهاء ممكن احاديث مشتهرة على ألسنة النحاة ممكن احاديث مشتهرة على ألسنة المحدثين ممكن احاديث مشتهرة على ألسنة العوام وقد تكون هذه الاحاديث المشتهرة لا اسناد لها وضعيفة واخد بالك اصحابك النجوم بايهم اقتديتم واهتديتم حديث مشهور ولكن هو ايه ضعيف وفي حديث مختلف فيها وتبقى مشهورة أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالمهم إن لا ملازمة بين الصحة الاصطلاحية بين الشهرة الاصطلاحية والصحة. ليس كل مشهور صحيح. وليس كل صحيح مشهور. ممكن يكون صحيح وأحاد أو صحيح وعزيز. ممكن يكون مشهور ومشهور اصطلاحيا وضعيف. مشهور شهرة غير اصطلاحية وضعيف فلا تلازم بين الشهرة والصحة عبارة ابن حجر لما يقول المستطيل يكون في ابتدائه وانتهائه سواء كان الأولى أنه يقول إيه من ابتدائه إلى انتهائه سواء بحيث ان يدخل في ايه اللي في الاثناء اللي في الوسط يجي الاول يقول من ابتدائه الى ايه انت مش يقول في الابتداء والانتهاء فقط طب وما بينهم يجي كان اولى العباره والمشهور والايه المستفيد يكون من ابتدائه الى انتهائه سواء نعيد ثاني الكلام يجي عرفنا ان الطرق لو محصوره بعدد معين العدد ده لو كان اكثر من اثنين يجي هذا هو الايه هو المشهور المشهور بعض الفقهاء بيقولوا هو المستفيض والبعض يغاير اللي بيغاير عندهم المستفيض ان يكون ايه في استواء في عدد الرواة في كل ايه الطبقات لو ما فيش استواء مرة تقل ومرة تزيد يجي هذا هو الايه المشهور يجي هذا عرفنا ده المستفيض وهذا هو الايه المشهور ولا تلازم بين الشهرة أو الاستفاضة أو يكون عزيز أو يكون غريب لا ملازمة بين ذلك وبين الصح أو الضعف قد يكون صحيح وقد يكون إيه ضعيف في أسئلة في هذا الأمر أيوة ويتحمل عنه ثلاثة تابعين وثلاثة من أتباع التابعين وهكذا أنت بتعرف إزاي الأمر دوت أنت الذي خرج حديث تجيب له إثنان مثلا الحديث ده رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد. انت لما بتبدا في الحديث بتبدا مثلا باي اسناد، اسناد مثلا تخرج ايه؟ اسناد ابي داود. لكن ابي داود مثلا رواه عن ابي هريره. في تاخد اسناد ابي داود، ابي داود عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره. عرفت كده؟ ده اول ايه؟ اول اسناد. لما بتطلع التراجم بتعرف ده من طبقه الايه؟ الصحابه، وده من طبقه التابعين، وده من اتباع التابعين. معايا كده؟ معايا مركز بس. طيب نبتدي نشوف مثلا اسناد الترمذي. ممكن يكون الترمذي ايضا عن ابي هريره، واخد بالك؟ ممكن يكون عن ابن عمر. لو هو عن ابي هريره هنبتدي نقارن بين الاسنادين، نشوف المتابعات فين، اتفقوا في التابع ولا اختلفوا. لو اختلفوا في التابع يبقى ابو هريره روى الحديث وسمع منه اثنين من الايه؟ من التابعين، وكل واحد بيبقى ليه تلاميذ. ممكن الاثنين من التابعين دول يحدثوا واحد بس من اتباع التابعين، هو اللي يسمع من الاثنين دول. فانا عن طريق تتبع الاسناد وعمل شجره للاسناد بأعرف طرق الحديث في كل طبقه كام راوي، بعرف هو في الصحابه اكثر من واحد ولا اقل من ولا إيه ولا ولا واحد فقط، في التابعين واحد، اشوف مثلا اسناد الترمذي، اشوف اسناد ابن ماجه، اشوف اسناد احمد، اشوف الصحابه متفقين ولا مختلفين. وعن طريق الشجره اللي انا برسمها اقدر اعرف عدد الصحابه وعدد التابعين وعدد اتباع التابعين، ومن خلال هذه الشجره وهذا التخريج للحديث اقدر اقول هذا الحديث ورد من كم طريق، له كم طريق. والعبره باقل الطرق، العبره باقل الطرق. يعني لو اربعه من الصحابه واربعه من التابعين واثنين من اتباع التابعين يجهز الحديث عليه. جينا في اتباع التابعين واحد يجهز الحديث ايه؟ غريب. العبره باقل الايه؟ الطرق. وضح كده السؤال؟ بعد ذلك يقول يجورب من طرق بلا حظ، هذا هو المتواتر، او مع حظ بما فوق الاثنين، قلنا ده المجهول، او بالاثنين او بهما يجي، هذا يسمى الايه؟ العزيز. العزيز اقل طريق عندي اثنين. يقول والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. في بعض الناس لما جاله شروط الحديث الصحيح قال ان هو يرد من طريقين، وهذا ليس صحيح. هذا ليس ممكن يكون احاد غريب وصحيح، ممكن يكون عزيز من طريقين وضعيف. ولا يشترط الحديث صحيح. امال عندك حديث لما عمله بنيه حديث غريب؟ اذا ان يكون عزيز يرد من طريقين هذا ليس شرطا للصحه. يقول ابن حجر في النزهه الثالث العزيز هو الا يرويه اقل من اثنين عن اثنين. يجي اقل طبقه كام؟ اثنين. طب ممكن تزيد في طبقات اخرى؟ ممكن، لكن اهم حاجه ان اقل طبقه اثنين. سمي بذلك اما لقله وجوده، حاجه يقول لك عزيز يعني نادر قليل، قليل ايه الوجود، سمي عزيز لقله ايه؟ وجوده. واما لكونه عزه يعني قويه. فلما يجي لك الحديث من طريق واحد غريب، لما ياتي يعضده طريق اخر قواه، فيبقى قوي العزيز الحديث يعني ايه؟ يعني عز يعني قويه، فيجي اسمه عزيز من الايه؟ ان الطريق الثاني قواه وعضده، او من العزيز من ايه؟ من قلته. بعد ذلك يقول والرابع اللي هو ياتي بايه؟ براون واحد، اقل طبقه من الطبقات يكون فيها راون واحد، فهذا يكون حديث غريب. الرابع الغريب، قال في النزهه والرابع الغريب وهو ما يتفرق فرق واحد بس، ما يتفرق بروايته شخص واحد، موضع وقع التفرد به من السند. وبكده يبتدي يقسم بقى الغريب في غريب نسبي وغريب مطلق، يبتدي يتكلم على هذه الاولاد. لكن هو الغريب المطلق ونسبي يتبعهم اسم واحد اللي هم الايه؟ الغريب اللي فيه طبقه من الطبقات فيها ايه؟ روع. هنا عند التحقيق تقول ان مظاهر الحديث على فلان كلما تاتي بطريق تجد ان هذا الراوي مذكور فيه، فيقال مظاهر الحديث على فلان، فلذلك يكون ايه؟ غريب. والرابع الغريب وهو ما يتفرد. كلمة ما دي عامة، صفة عموم، يعني يتفرد بايه؟ ممكن الراوي يتفرد في الاثناء بالمتن كله او بجزء من المتن او بالاسناد. زيادة، يعني ما خلي بالك الزيادة دي حديث، الزيادة دي حقيقة هي حديث، ولكن الحديث ده الراوي اللي انفرد فيها. طب احنا لما نيجي الحديث ده نجمع بينه وما بين الحديث الاخرى او الطرق الاخرى دي، نشوفها مخالفة ولا غير مخالفة، مين اللي زادها، نقبلها ولا لا نقبلها، مين اللي زادها ومين اللي مزاد عدد، مين الاوثق مين الاكثر عشان نقبل. ف لا ممكن، ممكن هنتكلم عنها، نتكلم عن الغريب ده دلوقتي، نتكلم عنه. فاللقاني في قضاء الوطن بيقول ايه؟ لفظ ما فيه عموم فيشمل كل المتن، يعني الراوي المنفرد في اي طبقة من الطبقات انفرد بكل المتن. كان انفراد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته لم يصح هذا الحديث الا من طريق عبد الله بن دينار. يبقى مدار الحديث على مين؟ على عبد الله بن دينار. هذا حديث المتن نفسه كله انفرد في مين؟ عبر لما تيجي طرق اخرى بتكون ضعيفه، يجي نقول مدار على عبد الله بن ايه؟ دينار. يبقى هذا حديث تفرد بكل المتن عبد الله بن دينار. ممكن يكون الانفراد بجزء من المتن، زي حديث هذا فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، واخد بالك؟ أو على كل إيه؟ مسلم، ذكر وأنثى صغير وكبير، ففي زيادة من المسلمين. واخد بالك؟ اللي انفرض فيها مالك، الإمام مالك هو اللي انفرض بزيادة من الإيه؟ من المسلمين. فهذه الزيادة انفرض فيها إيه؟ راوي، لما انفرض في كل الحديث ده إن هو موافق لباقي الرواة في كل الالفاظ الحديث، مع ان هو مالك بس اللي زود هذه اللفظه من الايه؟ من المسلمين. يجي من المسلمين في الحديث دي تعتبر ايه؟ حديث ايه؟ غريب. حديث غريب. يجي هي دي الايه؟ لكن ممكن باقي الحديث له طرق اخرى كثيره، لكن هذه هي الايه؟ الغريبه. ممكن ينفرد، واخد بالك، في الاسناد ببعض الايه؟ السند. يبقى من اوله للاخر منفرد به. زي مثلا عندك حديث الدراوردي انفرد بروايه حديث المزارع، حديث المزارع الحديث طويل الايه؟ المشهور. فرواه عن هشام عن ابيه على طول. باقي الرواه قالوا ايه؟ عن هشام، عن اخيه هشام بن عروه، عن اخيه عبد الله ابن عروه، عن ابيهما. فباقي الرواه زودوا ايه؟ هشام عن اخيه، وهو بس اللي انفرد هشام عن ابيه. يبقى هو انفرد بهذا الايه؟ بهذا الاسم. نعم. لا لا ممكن يكون غريب وصحيح، ممكن، لكن الغالب يعني حتى الترمذي لما يقول هذا حديث غريب، هل معناه ان هو ضعيف؟ الغالب والاكثر ان ان غريب عند الترمذي يعني ايه؟ ضعيف، لكن ممكن يكون غريب وذكر اعطاه لحكم الغرابه لوصف من هذه الاوصاف، لان راوي انفرد فيه عن ايه؟ عن غيره، يقول غريب لهذا ممكن يكون صحيح. ممكن يكون حديث غريب زي حديث النبي عمله بالنياب يبقى ايه؟ صحيح. كل ما شاف يعني مضار الحديث على فلان، يعني لما تخرج الحديث كل ما تخرج تلاقي فلان ده مذكور في السند. تخرج من طريق اخر تلاقي مذكور في السند، يبقى مداره على ايه؟ على فلان. هو لازم يكون هو في كل الاسانيد. شخص واحد، لكن ممكن غيره بقى، بقيه الرواه غيره. نعم. ايوه يذكره، ولكن هو في كل الاسانيد. هو الحقيقه دي يعني عايزه تدريب عملي، يعني انك تفهم الكلام ده اكثر، وهياتي ان شاء الله. هنتكلم عن التدريب العملي ان شاء الله. بس الاول نخلص الجزء النظري، هذا هو اهم يعني عشان تعرف تشتغل عملي كويس لابد ان الجزء النظري ده يخلص. قال الحافظ: وكلها سوى الاول احاديث، لان الاول ده ايه؟ يجي عندنا كم قسم الاحاديث الان؟ من ناحيه الطرق عدد الطرق كم قسم؟ اثنين، اما ان يكون متواتر واما ان يكون ايه؟ احاد. الاحاد تحتيه كم قسم؟ ثلاثة. أول قسم المشهور، والمشهور هو المصرين على رأي أو على قول، وعند بعد كده إيه؟ العزيز، وبعد كده الإيه؟ الغريب. وكل دي اسمهم إيه؟ أحد. وفيها المقبول والمردود. يبقى كل الأنواع الأحاد ديت منها ما هو إيه؟ حتى لو كانت غريبة، منها المقبول ومنها الإيه؟ حتى لو كانت مستفيضة، منها المشهور، منها الصحيح، ومنها الضعيف. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، ودي دون الأول احنا ليها وقفة، بس إيه؟ نفهم الأول عن العبرة دي. الأول الآن أنت عندك أي حديث من أحاديث الأحاديث، علشان تقول صحيح أو ضعيف لابد من تتبع أحوال رواته واستخراج خواجمهم، وهذا ثقة، هذا يهم، هذا إيه؟ عدل، هذا ضابط، هذا مدلس، هذا عنعن، هذا لم يعنعن، كل راوي تشوف قصته يهم في فلان، لا يهم في فلان، ثقة في أهل كذا، ضعيف في أهل كذا، كل ده في الإيه؟ من خلال تراجم الرواة والبحث عن كل راوي وعن ترجمته تقدر في النهاية أنت بتصل إلى إيه؟ إلى حكم على الحديث، تديله درجة من درجات القبول أو الرد تبع الأنواع اللي هنذكرها: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف، وكل أنواع الضعف اللي إيه؟ اللي هنذكرها بعد إيه؟ بعد ذلك. لما عشان نقول صحيح توقف الحكم على الحديث بالصحة، توقف على البحث عن أحوال رواته. أيوه، لذلك تفيد العلم النظري. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المحضرات. دي برضه وشرح مجمل يعني نفكر في الايه الكلام. أولا أنواع الأحاديث. يقول ابن حجر: وخبر الواحد في الاطلاع ما لم يجمع شروط التواتر. كده ابن حجر لم يجعل واسطة بين المتواتر والايه؟ والاحاديث. يبقى المتواتر ما لم يجمع الاحاديث، ما لم يجمع شروط الايه؟ التواتر. والتواتر ما لم يجمع شروط الايه؟ الاحاديث. يقول ابن حجر ان الشروط الاربعة اذا حصلت استلزمت حصول العلم، وقد وضح بهذا تعريف التواتر. وخلافه، شوف العبارة، وخلافه خلاف مين؟ المتواتر، قد يرد بلا حصر ايضا. ببعض الشروط، لكن مع فرض بعض الشروط، او مع حصر بما فوق الاثنين او بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر. الاشكال هنا في قول وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا، ده كأنه واسطة بين المتواتر وبين اخبار الاحاد عموما. اللقاني اختار ان المقصود بقوله وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا لكن مع فرض بعض الشروط، قال هو قسم من المشهور قد يلتبس بالمتواتر. يلتبس ليه؟ لعدم حصر طرقه. طب هو مش متواتر ليه؟ لفقد بعض الشروط غير كثرة الطرق. استشهد بقول السخاوي بأن المشهور قسمان، قسم لم يرتقي إلى التواتر وده أغلب المشهور، وقسم ارتقى إلى المتواتر، وهذا هو الأقرب. وغير هذا النوع من الآحاد رواته محصورين. فتحصل مما سبق أن الآحاد يشمل المشهور بقسميه والعزيز والغريب. المسألة الثانية في كلام ابن حجر، المتواتر لا يبحث عن أحوال الرواية. جبناها من انديات لو نقول لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواية دون الأول، يجي الأول لا يبحث عن أحوال رواية. صرح بذلك في النزهة فقال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسلام. ولذلك بعض العلماء علماء المصطلح لا يذكرون المتواتر في كتبهم، لأن أصلا أنت هذا العلم علم دراية. علم الدراية يعني بحث عن عن رواة وأحوال الرواة. طب هو المتواتر لا يبحث عن أحوال الرواة، في ليس من قسم المصطلح. والبعض يضعه على سبيل تكميل القسمة، لأن هو متواتر، المتواتر كله صحيح. عمر شفت حديث متواتر صحيح؟ فالمتواتر كله كله صحيح. فطالما الحديث متواتر لن تبحث عن أحوال الرواة. نعم. هو أدام الحديث متواتر وجاء من طرق كثيرة جدا وتحقق العلم منه، فهذا لا يبحث عن أحوال الاستثناء. هو والبعض قال إن زي الشيخ الألباني بيقول إن ممكن أنت تبحث عن عدم وجود كذاب في النص. يعني هي البعض يدخله لأن في بحث في الاسناد عن عدم وجود كذابين. ايضا انت لما بتبحث تنتصر ان ده متواتر وطرق، بتبحث عن عن الاسانيد وهذا، وتخرج الرواة في كل طبقة. لكن انت بتخرج الحديث، لقيت مثلا ورد عن الصحابة عن 20 صحابة مثلا، يعني واخد بالك، وفي حديث ورد عن 200 من الصحابة، ورد عن 20 70 صحابة، وفي تبحث عن التابعين تلاقي الطرق مختلفة. انت مع هذا اللي انت وصلت له من كثرة الطرق لا تبحث عن اي شيء اخر. زاد تتبع احوال الرواة في كل في كل سنة، لذلك المتواتر كله صحيح. المسألة الثالثة في كلام ابن حجر ان خبر الاحاد المحتف بالقرائن قد يفيد العلم الايه؟ النظري. يقول في النزهة: وقد يقع في اخبار الاحاد اللي هي مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرآن. طب ما في بعض الناس نفوا هذا الكلام، فهو مفيش خلاف بين القولين. اللي يقول لك ان هو لا يفيد العلم يقصد لا يفيد العلم الايه؟ اليقين او القطع. واللي يقول ان الخبر الاحاد يفيد العلم يقصد العلم الايه؟ النظري. يبقى كان القولين ايه؟ لم يتواردا على محل واحد. يبقى لا ينفي، يعني ينفي العلم، ها؟ اليقين او القطع. اللي يثبت يثبت العلم النظري. الخبر المحتف بالقرائن، هنا انت بتقوي هذا الخبر اللي تقول يفيد العلم النظري. خبر وليه شروط معينه ومواصفات معينه احتفت به بعض الامور او القرائن اللي جعلتنا نرتقي بهذا الحديث عن غيره من الحديث من احاديث الايه؟ الاحاديث. زي مثلا اول شيء ان يتفق عليه البخاري ومسلم. طب ما العلماء تلقوا الكتابين بالقبول، البخاري ومسلم لجلاله قدرهم في هذا الامر، العلماء تلقوا احاديثهم بالايه؟ بالقبول. طب ما انت تقول لي هناك بعض الاحاديث انتقد الدارقطني وغيره على الاحاديث، هم تلقوهم بالقبول من ناحيه الايه؟ الجمله، ما عدا هذه الاحرف اليسيره اللي انتقدها الدارقطني او غيره على الصحيحين. طب ممكن تقول لي ان العلماء من ناحيه العمل، من ناحيه العمل، العمل به. طب ما كل الاحاديث صحيحه يعمل ايه؟ يعمل بها. ايه مزيه الصحيحين لو تقول لي ان من ناحيه العمل فقط؟ اكيد الصحيحين لهم ايه؟ مزيه اكبر من الاحاديث الصحيحه اللي بغيرهم، وهي تلقي العلماء لهم بالايه؟ بالقبول. مما صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري أبو إسحاق الإسرائيلي الحميدي أبو الفضل ابن إيه؟ ابن الفضل. أيضا من الأحاديث المحتفة بالقرائن اللي هي تفيد العلم النظري قلنا ما اتفق عليه إيه؟ أخرجه الشيخان. أيضا منها المشهور، لما المشهور يكون ليه طرق، طبعا ده ايه؟ اكثر من طريقين، وتكون سليمه من الضعف. يعني ابحث عن الحديث الاقيه صحيح، ماشي كده؟ اسناده صحيح، اسناده صحيح، اسناده صحيح. ده القوه الاجتماعيه اللي ورد من الهيئه الاجتماعيه وتوافق الرواه على هذا الحديث، وان كان عددهم اقل لم يصل الى التواتر، لكن تديله مزيه اكبر من الحديث الصحيح اللي ورد من طريق واحد. فعشان كده يقول عليه احتف بالايه؟ بالقرائن، فيفيد العلم الايه؟ النظري. ممكن يكون مسلسل في الائمه الحفاظ. التسلسل يعني ايه؟ في تسلسل ايات حتى مسلسل، لما مثلا كل النبي صلى الله عليه وسلم خبر واحد بالحديث بيحدثه بالحديث فابتسم صلى الله عليه وسلم، او يضع يده على صدره على كتفه. الصحابي لما يجي يحدث التابعي يبتسم كما ابتسم النبي، او يضع يده على ايه؟ كتف التابعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه، هكذا. فالتسلسل بيديك ميزه اكبر من الحديث اللي مش مسلسل. ايه هي؟ ان في اتصال، ان في اشعار، ان كل واحد قابل تلميذه، وكل تلميذ قابل شيخه. يبقى في ايه؟ فالتسلسل بيديك ميزه اكبر من الحديث غير الايه؟ المسلسل. فلما يتسلسل بائمه زي مثلا حديث روي مالك، واخد بالك؟ او يروي الشافعي عن مالك، او يروي احمد عن الشافعي عن مالك، تكون سلسلته اصح الاسانيد. فده ايه؟ هذا التسلسل بالائمه الحفاظ يديله قرينه او احتفت به قرينه تجعله يفيد العلم الايه؟ لا مش اليقين، العلم النظري. اليقين ده في المتواتر. يجي عندنا كم نوع ذكرناهم الان؟ كم نوع ذكرناهم؟ ثلاثة اللي هم احتفوا بالقرآن. أول حاجة اختصاص صاحب به، ما واخد بالك؟ اتفاق البخاري ومسلم على رواياته. بعد كده ما له طرق متعددة سليمة من الاعتراض. بعد كده ما رواه المسلسل بالأئمة الحفاظ. طب مش ممكن حديث واحد يتجتمع في هذه الشروط؟ ممكن يكون تسلسل بالأئمة الحفاظ ويكون مشهور ويكون رواه البخاري ومسلم. يبقى دي ايه؟ قرينة قوية جدا لإفادة العلم الايه؟ النظري. إن شاء الله نكمل المرة القادمة إن شاء الله الكلام على أنواع الغريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.